كده كويس، كمل ده كده كويس، مش كده احلى. إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن هذه الأمة ليس

وابتكر نفر شرائع كثيرة مثل يدوب مثل دين في شبه أشياء بسيطة جدا. فعندما أسلم قال يا رسول الله إني مطعم في قومي أنا من السيد على قومي وسألت ما يقوم في الإسلام قال الله أن يجعل لي آية. فلما مشى في بعض وقتي جعل الله على دينه ومر فقال اللهم حول هذا الأنوث حتى يظنون أن النبي ورثه محمد فجعل الله هو في طرف صوتي وسيفي. فلما ترجع إلى قومي وهو رجل لسه يعني أسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يومين يعني أنا بسيطة جدا جدا ولم تكن هناك في مكة شراء كثيرة ولا حاجة كثيرة. فأمر من ترجع إلى قومي وقال له وقفه وقال له ما كل ما يفعل يقول أنا أنت الحرام العليا وأمر الحرام العليا وشربوا الحرام العليا إلى أن يسلم. فأسلم زوجته وأسلم أبوه وأسلم كثير من قومه. في قصة بكر بن حويرث هو عندما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي ونحن شبيبة وليس شباب ولا تقولون عنده 16 يوما. قال حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا أمرنا أن نرجع إليهم وأن نعلمهم ما تعلمناه من الإسلام. يوم أعملوا 16 يوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فترة ليست قليلة جدا ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم قومه ما تعلمه من الإسلام. فإذا الأشياء كثيرة جدا وهي كلها يعني في النهاية تعطينا معنى أن الإنسان عندما وضع في ذهنه أنه قدم المبادرة دي يبدأ في تحليل التفاوت الإمكانات التي أودعها الله به بخلاف أن يقنع نفسه أنه ليس إلا مقلدا وأن هو التهديد الدين ده والكلام الدين مطالب بشخصيات معينة وليس منه ونحو ذلك. ودائما نقول إن ربنا سبحانه وتعالى وزع المواهب كما وزع الرزق. ممكن واحد ما يكونش عايز المواهب ولكن يكون عنده فكرة مثلا اقتصادية للمسلمين يخدم بها المسلمين على هذا الجانب ويكون لها بشكل كثير جدا من المسلمين المحتاجين ويكون هذا الجانب على قيمة المسلمين. ممكن يكون واحد عنده يعني علم في فن الإدارة فيرفع فكرة عن المسلمين أو يفعل فكرة فيجمع بها وجود المسلمين. ممكن واحد يخش على يفتح عليه كتاب الجهاد فينصر هذا الدين نصرة عظيمة لا ينصر العلماء لهذا الدين. فكل إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكات ومواهب ومطالب أنه يفكر في التقاط في خدمة الإنسان. إذا بخلاف أن هو يحس في نفسه أنه ليس مطلوب منه القيام بشيء وما هو هنا بيختار نسبة غريب حتى لو عنده إمكانيات وعنده طاقات هيحاكم هذه الأشياء إن ولد مش أنا مش مؤمن. أنا راجل مقرب زي غيري بروح أصلي في المسجد وأقصر شيء أطلع بضع أغنيات أتصدق بيهم ولا شأن له مع ذلك الشيء. فالإنسان إذا فهم هذا المعنى يمكن أن يفكر في حلول الخطوات التي في نفسه ويكون هذا سببا عظيما في نصرة الإسلام. كلنا شفنا مثل دولة مثل أحمد زياد تعليم مفتكر ده رجل في بلد هو من أصل هندي وأقرب أهله إلى جبهة أفريقيا وكان يتكلم بالإنجليزي ونتيجة إنه كان بيشتغل تاني ليبيا ويشتغل وكده فكان طبعا النصارى الانجليز كانوا محتلين جنوب افريقيا وقاموا لان هي مكان جميل جدا وفي ثورات طبيعية كثيره فيعني اقاموا كثير منهم عده الاف ووصلوا الى عدد ملايين بعد ذلك وقاموا بالسكن المستمره في هذا المكان. فبعض الناس القساوسه ابتدوا يكلموا في اثناء تجارتهم عن الصومالي وهو رجل مسلم ولكنه نظر لما تكلم الانجليزيه فمعرفته الاسلام محدود فابتدى يجيب يدرس الاسلام جيدا وابتدى يجيب كذا وكذا وكذا، والمعلومات اللي انا تفاضل مع المعلومات الاخرى في الطبعه الفلانيه، وتوصل لهنا زي توصل للجيل التاني. فاصبح يعني ده علم طويل ومحققا، بما انه احرى كثيرا جدا من الشواذ والنصارى انما تخصص في هذا المسلم. كان ممكن يشرب الثاني ويموت الثاني، ولكن انه وعي ديني امر معين نفسه به الاسلام، ربنا فتح عليه واصبح هذا من الشان ما لم تعلم. ولذا احنا كنا مذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تزول طائفة من أمتي قابلين على الحق، لا تقولون من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقلنا إنه قال الإمام أحمد رحمه الله هم إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري في رواية أهل الحديث وفي رواية أخرى قال من أهل العلم. قال النووي رحمه الله والصواب أن هذه الطائفة ليست مجتمعة في طائفة بعينها، ولكن منهم المثلث ومنهم العالم ومنهم المشاهد ومنهم الزوجات ومنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يشترط أن يكونوا مجتمعين في قطب واحد، بل من الممكن أن يكونوا متفرقين في الأمصار، ومن الممكن أن يكونوا في محل واحد كما هو عليه الحال عند نزول النووي وعالم المدينة في جولة الخروج في آخر السنة. لما بقى يظهر إليه المسيح الدجال ساعتها في بعضها كل المؤمنين مجتمعين مع المهدي في جولة الخروج. لكن غير كده ممكن متفرقين في اثنين في أمصار المسلمين. فزي ما قلنا أنه يقول لك منهم العالم منهم المحدث منهم الزهاد منهم المجادلين منهم الأمر المعروف أنها المنكر، فتوزعت خصائص الدين في أكثر من منطقة. فالمقصود من هذا الكلام أن الإنسان عندما يحس بمعنى أن المسؤولية في الإسلام ليست قاصرة على أشخاص بأعيانهم وليست موجودة على أشخاص بأعيانهم، فهذا يدفعه إلى تفجير الطاقات التي أودعها الله فيه. ولكن كنا نقول دائما أن الله سبحانه وتعالى وزع المواهب كما وزع الرزاق، فالإنسان ينظر إلى ما خصه الله به، يعني كل إنسان ربنا أعطاه شيئا أكثر من غيره، يحاول أن يطلع في هذا الشيء بحيث يؤتي فيه على أفضل وجه. لأن يعني في واحد يجيب ربنا أعطاه فهما يفوق به الآخرين، فربنا في الأشياء التي تبتدئ فيها يطلع فيها. فعلى أعطاه الله قوة بدنية أكثر مما أعطاه الفم، فبستخدم القوة البدنية في الجهاد وفي نصر هذا الدين بالبدن يقع أكثر من غيره. فكل إنسان يركز على الإيه؟ قدر المستطاع على يعني الجانب الذي أعطاه الله له بحيث يبدأ فيه أكثر من إيه؟ من غيره فيكون إنتاجه أكثر. فهذا معنى مهم يجب أن يعلمه المسلمون، بحيث أنه زي ما قلنا بيغير اتجاه الإنسان وسلوكه.